حبة اتنين اتنين اتنين اتنين، وانت يا قلبي حبيبك حبيبك فين؟ كل الأحبة اتنين اتنين اتنين اتنين، وانت يا قلبي حبيبك حبيبك فين؟ كل الأحبة اتنين اتنين اتنين اتنين، وانت يا قلبي حبيبك حبيبك فين؟ اطلع ليال بدر جميل جميل يا بدر مالي انا ومالك، ماليش يا بدر نديم وخليل، اوري ويوريني جمالك، نورك يا بدر يزيد وتبقى ليلة عيد، ليلة ما تطلع على قلبين اتنين اتنين اتنين اتنين، وانت يا قلبي يا قلبي حبيبك حبيبك فين؟ اطلع ليال بدر جميل جميل يا بدر مالي انا ومالك، ماليش يا بدر نديم وخليل، اوريه ويوريني جمالك، نورك يا بدر يزيد وتبقى ليلة عيد، ليلة ما تطلع على قلبين اتنين اتنين اتنين اتنين، وانت يا قلبي يا قلبي حبيبك حبيبك فين؟ افوت على الورد الفتان، افوت على الورد الفتان، افوت على الورد الفتان، ولونه يفرح كل حزين. يا ورد تودى للخلان، يا ورد تودى للخلان، وهديك انا يا ورد المين، يا مفرح الاحباب بلونك الجذاب، الفرحه تطلع على قلبين اتنين اتنين اتنين اتنين، وانت قلبي يا قلبي حبيبك حبيبك فين؟ على البحور الناس في معين، على البحور الناس في معين، أسرح أنا لوحدي وهي اسم نسيم ساحر الفتان يسرم نسيم ساحر فتان ادعي بالموت ادعي بالموت ادعي بالموت ادعي بالموت الشفاف انظر واتحسر من حسن ده المنظر واقول يا ريت ما كنا اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين واقول يا ريت ما كنا اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين وانت حبيبك حبيبك فيك يا قلبي ده حظك خليك فريد وحدك يا قلبي ده حظك خليك فريد وحدك اصبر على كاسك واشرب على قدك يا قلبي ده حظك خليك فريد وحدك اصبر على كاسك واشرب على حبيبك فين؟